عرفته مكة كلها، بطحاؤها رمضاؤها والمحتدم بالثور نضرب بالقفا، والصخر يا صحبي صمم صبر الهزبر لأنه عشق الهدى والبيع تم.